عليه. الله عليه وسلم. لا إله إلا هو. بعدين بجيب. Yeah. مدرسة كبيرة. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك وتعالى. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين بسم الله الرحمن الرحيم. Be Yeah.